بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا يملأ قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، وجعلنا لسان صدق في الآخرين، وجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من وليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغنينا بك عمن سواك، اللهم أغنينا بك عمن سواك، اللهم أغنينا بك وحدك يا رب العالمين، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك يا رب العالمين، ولا تحوجنا لغيرك، ولا تحوجنا لغيرك، واجعلنا أغنياء بك يا رب العالمين. وهب لنا غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا، وهب لنا غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا، وتقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ونقول كما تعودنا في كل لقاء ومضى رمضان بأيام الحمد وبصبر وبسعادة المباركات وبقيامنا والصيام، بالقيام والصيام والقربات من الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلني ممن تقبلت صيامه وقيامه ودعاءه وسجوده ونوره، واجعلنا فيه يا ربنا المقبولين. وعيت علينا يا رب ونحن في عافية، وعيت علي يا رب ونحن علينا جميعا يا رب ونحن في زيادة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكلنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. وقفات بعد رمضان يا أحبائي، وقفات بعد هذا الشهر المبارك. إذا كان انقضى رمضان فلم ينقضي العمل بعد، ولذلك نقول أول شيء، أول وقفة من وقفات رمضان، الوقفة الأولى علامة قبول العمل، علامة اللي انت قبل اللي انت عملتيه في رمضان قبل ولا لا، ترى قبل أم لم يقبل. إذا وجدت نفسك هنا قيل لكل شيء علامة، ومن أعظم علامات قبول الطاعات والحسنات أن يوفق العبد للعمل، يوفق ويكون مسارع للعمل الصالح بعده. والاستقامة على الخير لا يمر رمضان سعادة، يا بلدي مستقيم، وألا استقام على الطريقة تخرجي من رمضان وانت اقوى، تخرجي من رمضان وانت اكثر عملا، تخرجي من رمضان وان كان يعني جسدك مرهق من الطعام الا ان قلبك حي مقبل على العمل يريد زياده العمل. هذا علامه، وذلك اول شيء الوقفه الاولى لكل شيء علامه، واعظم علامات قبول العمل والطاعات والحسنات ان يوفق العبد الاعمال الصالحه والاستقامه على الخير وظهور اثر العمل الصالح في سلوكك بعد رمضان. ترى ما هو سلوكك بعد رمضان؟ في زياده ولا في تراخي ولا في همه ولا في تقصير ولا في قله عمل؟ هذه دلائل لقبول عملك، هذه دلائل لقبول عملك. ولذلك قيل ظهور اثر العمل على سلوك العبد واخلاص القلب وعمل الجوارح. فليكن رمضان نقطه انطلاق مش نقطه تكاسل. انت متكاسله قبل رمضان وياتي رمضان تزداد فيه تكاسلا، يبقى اين العمل الذي قبل؟ فين العمل الذي تقبل منك؟ كنت كده قبل رمضان وجاء رمضان عشان يحفز الهمم وتزيدي في الطعام، وخرجت بعد رمضان كأن لم تكوني أنت أين القبول وأين الزيادة؟ ولذلك قيل فليكن رمضان نقطة انطلاق ومنبع للخيرات، وما بعده وما بعد رمضان مجال للتنافس، ميدان التنافس والمسارعة والإقبال على عمل الخير. يقول علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد هما منكم للعمل، وكما ذكر ربي سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. يقول ابن القيم قول النفيس في هذه المسألة يا بناتي، في هذه الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل الأعمال الصالحة، يقول: فبين العمل وبين القلب مسافة، بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطع طرق تمنع وصول العمل وإخلاصه للقلب. لو أخلص العبد العمل لله لجاهد فيه. ولذلك قال: وفي تلك المسافة قطع تمنع وصول العمل إلى القلب. يبقى العمل إيه؟ من بره، ما مش أثر في القلب. فيكون الرجل هكذا يقول ابن القيم، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه لا محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد ولا رغبة في الآخرة، متكاسل ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعداء الله، مش بيميز وبين الحق وبين الباطل، ولا قوة في أمره، يعني أمره في إيه وهمه، ولا قوة في أمره. فلو وصل أثر الأعمال إلى القلب، انظروا النقطة، هذه النقطة الهامة، فلو وصل أثر الأعمال إلى القلب لاستنار القلب ولا أشرق ولا رأى الحق حق والباطل باطل، وميز بين أولياء الله وأعداء الله، وأوجب له المزيد من الأحوال، يعني المزيد من إيه؟ من الطاعة، بل شغاله بالله عز وجل بمعنى أصح. يقول عبد العزيز ابن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا يقبل، كما جاء في لطائف المعارف. يعني كل همهم هو إيه؟ إن يتقبل العمل، إن يكون العمل ده له إشراق في القلب. لو طلعت من رمضان وقلبك ليس مشرقا، يبقى أنت عملت إيه في رمضان؟ ما الذي صنعتيه في رمضان؟ لازم تطلعي من رمضان مجهدة، أيوة نعم مجهدة، بتجاهل أنك كنت بتجاهدي في الله، تطلعي منه. لكن إجهاد البدن شيء وإشراق القلب شيء. اللهم ارزقني وإياكم إشراق القلب، أن تكون قلوبنا مشرقة، يطبع هذا الإشراق على كل جرحة من الجوارح. ولذلك هذه هي الوقفة الأولى يا أحبائي، اسألي نفسك: أشرق قلبك ولا أنت لسه نايمة كسلانة؟ يعني عز الزق، إذا كان كذلك سلي ربي لقبول العمل، سلي ربي قبول العمل. النقطة الثانية أو الوقفة الثانية: كيف حالك بعد رمضان؟ قيل: المتأمل في أحوال كثير من المسلمين بعد رمضان يجب العدم العجاب، هكذا يقول أهل العلم. فبعد الإقبال والطاعات وكثرة الطاعات والأجواء الإيمانية الرائعة، ينقسم الناس في بعد رمضان إلى عدة أصناف. فالموفق والسعيد من استمر على الطاعة وإنما استقام على طريق، تجدي بعد رمضان أكثر من رمضان، استقام ازداد، لم يشغله شيء على الطاعة. السعيد اللهم اجعلني وإياكم منهم من استمر على طاعة الله والمحافظة على أداء الفرائض والاستزادة من النوافل والسنن والابتعاد عن المحرمات والمعاصي والتراخي والتكاسل والإهمال. صنف آخر لم يكن لرمضان أي أثر أو بصمة في حياته وسلوكه حتى صار صيامه عادة وصلاته روتين. ناس كتير بتدخل رمضان لكن رمضان بالنسبة لهم إيه؟ أو نصلي ونصوم ورمشة، لكن أثروا إيه عليك؟ ما الذي أثروا هذا الشهر؟ بل بعضهم يعني نسأل الله العفو والعافية يكون عليه رمضان، بعض الناس يكون تحلم رمضان ثقيل، ما أن ينتهي رمضان يا في ناس يخلص رمضان اللي قلبه تعلق بالله يبقى انتهى الحزن على ما أمضي رمضان، يتمنوا ان كل العام يكون ايه رمضان. اللهم اجعلنا من هؤلاء. بل نقول سبحان الله، بل يتمنى هذا الصنف يتمنى القضاء ليعيش في الارض او يعبث في الارض او ياتي بالارض فسادا ويرجع اسيرا لشهواته واهماله وتكاسله وتراضيه وكذا. وهؤلاء ترسل عليهم الشياطين تؤذهم أزا، ده اللي كده استهوته الشياطين، نسأل ربي أن نكون منهم. ولذلك يقول أهل العلم في هذه النقطة الانتكاس يعني الحور بعد الكور، يعني النقصان بعد الزيادة، قيل هو ده الانتكاس. الانتكاس يعني أنك تبقى في زيادة في رمضان وفي طاعة وإقبال، ولما يخلص رمضان نايمة، مش ما فيش عندك حافز للطاعة. لو كان عندك حافز للطاعة مهما كان بيجي من إجهاد تأتي من أمر ربي سبحانه وتعالى. الانتكاس قيل داء خطير ومرض أمضار، فإياك أن تصل فطورك بعد رمضان إلى حد الانتكاس وإلى حد التقهقر. ده علاج على فكرة الحالات ناس كتير جدا. والقرب من المعاصي والخطايا والإحسان، يقول ابن القيم رحمة الله عليه في ذلك، فالكاذب ينقلب على عقبين ويعود إلى طبيعته وإلى هواه، والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله ويلقي نفسه بالباب طريحا ذليلا مستكينا يعني متوكلا على الله. هذا جاء في مدارج السالكين لابنتين، يعني الطائع بيبقى واقفين على الباب على طول، ما بيبعدش عن الباب. ولذلك يقول أهل العلم فلنحذر كل الحذر أن نكون ممن قال فيهم يحيى بن معاذ رحمة الله عليه عمل كسراب وقلب من التقوى خراب وذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم نطمع يعني في الأجل هيهات أن تكون ذلك ما أكملك لو بادرت بهذا الأمل وبادرت بالعمل الصالح. أسأل ربي أن أكون من يبادر بالأعمال الصالحة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. النقطة الثالثة أو الوقفة الثالثة بعد رمضان بناتي، كيف نداوم على العمل الصالح؟ إزاي أداوم على العمل الصالح؟ نقاط، أقول هذه النقاط وإحنا بنقولها كده لأن النفس لها إقبال وإدبار، ده طبيعي إن الإنسان يبقى في عنده إقبال وإدبار، هذا طبيعي. لكن ما بقاش كل وقتك في الإيه؟ ما بقاش كل وقتك في الإدبار وليس في الإقبال. ولذلك هذه الوقفة قيل لما كان النفس إقبال وإدبار بحكم الزمن والمكان والحال، ينبغي أن نحافظ على الحالة الروحانية التي وصلت إليها القلوب في هذا الشهر الكريم، ونتعاهد القلوب ونقومها حتى نثبت على الطاعة، نثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول إذا ربي سبحانه وتعالى نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ربي بعبد خيرا استعمله، قيل وما يستعمله؟ حد من يلقى الله عز وجل، قيل وما يستعمله؟ كيف يكون استعماله؟ قال يفتح له عملا صالح، ما يقفلوش، ما يتراخر فيه، ما يتركوش خلف ظهره، يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. يبقى اللي حواليك راضين عليك بعملك وإقبالك على الله، بالضعض حسن الضعض وبالزيادة كما جاء في صحيح الجامع. هناك وسائل يا أحبائي في هذه الوقفة كيف نداوم على العمل الصالح. إحنا كلنا في رمضان هنحلنا هيئة نيجي بعد رمضان مش هنقول الإدبار لكن هنقول وليست العزائم تقل لكن نقول أن الكسل بيبقى منهك فبنبتدي نجمع الكسل لكن ما زلنا على إيه؟ على الطريق مش بنطرق الطريق. هناك أعظم وسائل المداومة على العمل الصالح بعد رمضان ما هي؟ النقطة الأولى للمداومة على العمل الصالح الإكثار من مجالسة الصالحين. أكثري من مداومة من مجالسة من يدفعك إلى الخير وإياك من مجالسة من يبعدك عن الخير. أكثري من مجالسة الأخيار ومن صحبة الأخيار وتعرفي على سير الصالحين. هم كانوا كده كانوا دايما حياتهم كده عملوا الطاعة وبعدين بعد كده خلاص يقفلوا على نفسهم بعد الطاعة ويتراخوا ولا كانوا دايما في دوما. والحرص على مجالس الذكر وحضور مجالس الذكر لأن مجالس الذكر شفاء النفوس أعظم شيء يشفي القلوب. يعني تبقي في طاعة لكن مشتاقة أن تلبسي مجلس الذكر تبقي في الطاعة لكن مشتاقة أن أنت تسمعي أطالب القول عن الله عز وجل في الطاعة لكن محتاجة من يحفزك إلى الطاعة. على سبيل المثال الإسلام ما يكون مثلا في طاعة مثلا واحد ونحن في الحج أنت بتبقى رايحة وهمتك كلها الطاعة والإقبال على الله لكن بتبقي محتاجة حد أيضا يكون من أهل السنة يقعد يدعوك إلى الطاعة ويحفز الطاعة في قلبك ما تدعوش بك تراخي أبدا. عكس لو انك قاعده مع نفسك هتبصي هتلاقيك تعبدي هتقرأي هتريحي. بعض الناس بتبقى في الطاعات دي وفي هذه الاوقات عايز اقول لكم 24 ساعه نايمه والله بتنام نايمه في عرفات نايمه. طبعا ممكن مش بالمرض بتبقى في عافيه وكل شيء احنا ممكن ننام في اي هذه الاماكن اذا كنا مرضى لكن يبقى الانسان فيه سبحان الله يعني يتعب نفسه الان علشان يرتاح بكره. لما أحد السلف قال لأخي تجهد نفسك أنت بتجهد نفسك ليه كده أنت كبرت ليه بتجهد نفسك قال لأجل راحتها أجهدها لأجل راحة نفسي بكرة أجهدها النهاردة لأجل الأجر اللي هيكون بكرة إن شاء الله أجهدها النهاردة. لكن لو أخذنا كل شيء بما تهوى أنفسنا لم نعمل شيء والذين جاهدوا فينا لن يكفينا نصر. إذن أول شيء يا بنات يحفز همتك ويخليك تداومي على العمل الصالح إني ما تنسيش مجالس الذكر والاستيعاب لمجلس الذكر تكوني حاضرة مجلس الذكر بقلبك مش بودانك بس لأن بعض الناس بتحضر بودانها بس لكن قلبها لا يعي. وهذا لا يستفيد من مجلس الذكر. الذي يستفيد من مجلس الذكر الذي أحضر قلبه وضعه بين يديه لكي يستفيد مما يقال عن الله عز وجل أو مما يحفز الهمم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. هذه النقطة الأولى أن تكوني حريصة كل الحرص وإياك في شيطانك الذي يبعدك عن كل طاعة ونفسك الأمارة في السوء الذي تبعدك عن كل قربة من الله عز وجل. أن تتلمسي نفسك 100 عذر لأن العذر لا تنتهي كلنا عندنا عذر لكن هناك فرق بين الإنسان يجاهد وفرق بين أن الإنسان يترك نفسه لإيه لطبيعة نفسه هيهلك لن يأتي عليه وقت إلا يهلك. ولذلك أول ولي أحبائي الحرص الشديد على السماع. نحن نقرأ لكن السماع عشان تسمعي يجري القلب أكثر. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا طاعتك في كل وقت يا رب العالمين. النقطة الثانية في التي تعينك على المداومة على العمل الصالح بعد رمضان فتكوني على الدوام ومداومة المواظبة على أداء الفرائض الخمس بأوقاتها. يعني لما تيجي تعملي عمل أول حاجة توضي عليها صلاتك ما تصحيش من النوم تقولي والله إذا أنا أول ساعة كامل صدق ما صليتش لسه العصر والله المغرب راحت مني يا من هانت عليه صلاته هان عليه كل شيء. اللي بتهين عليه صلاته كوني على ثقة إن كل شيء هين عليه. من هانت عليه صلاته هان عليه كل شيء. فلتكن المنظمة على أداء فرائضك. الفرائض لما تيجي تشوفي واحدة مثلا سبحان الله المواظبة على أداء الفرائض، المواظبة على أداء الفرائض الخمسة، سألي نفسك بعد رمضان الآن صلاة اللي بتؤديها في وقتها، النوافل سنن بتؤديها، جميل بتؤدي سننك كما هي زي ما هي، يعني بتتابعي إن ال 12 ركعة على يومنا لك بيت في الجنة، حريصة على بيت الجنة في كل يوم، ولا خرجتي من رمضان ويا دوب حريصة على الفرض، ولو جبت الفرض كمان أقول لي تلمسي قلبك، تلمسي قلبك. هناك إنذار إن الإنسان يسيب بقى الفروض ويسيب بعد كده، يسيب الأول النوافل بعد كده يسيب الفروض وبعد كده يسيب كل الطاعات، نسأل رب العفو والعافية. المواظبة على أداء الفرائض الخمس في أوقاتها، والمداومة على قراءة ورد القرآن اليومي. خرجتي من رمضان لك ورد في القرآن معاها في المواظبة، في المواظبة وهي النقطة الثانية، المداومة على قراءة ورد من القرآن اليومي وتبقي فاهمة معنيه. هل واظبتي يعني خرجتي من رمضان لك ورد اليومي من القرآن، وردك اليومي، وليكن وردك اليومي ده بتتبيه في صلاة قيام الليل أو مع النوافل أو مع صلوات كلها أو في أي وقت من الأوقات، تفتحي مصحفك ولك ورد يومي، عندها الورد مهما حدث، مهما حدث لا بد أن تأتي بهذا الورد، يكون لك ورد يوم من القرآن. كيف يعيش من ليس له بركة من القرآن؟ إزاي بإزاي أنك تستمتعي في حياتك وأنت ما ليس لك ورد من القرآن؟ يعني ما عندكيش صورة ولا صورتين ولا جزء ولا جزئين بتقرئين من القرآن. المحافظ اللي غيب يبقى غيب، اللي ما عندوش غيب أو لسه ما حفظش القرآن يبقى نظر. إزاي تعيشي في الدنيا دي اللي ملئت بالمتاعب والمشاق وانت ما كيش ورد وفتن، والفتن كثرة الفتن حوالينا بشدة، حياتك وبيتك مع أولادك، وفي إزاي ما يكونش ورد في القرآن؟ كيف تكون حياتك سعيدة وانت ليس لك بردا؟ تعيش مع القرآن ومع معاني القرآن ومع تذكير آيات ربي في القرآن. ولذلك هذه النقطة المواظبة على أداء الفرائض الخمس، المداومة على قراءة وردك اليومي مع تدبر الآيات، معرفة المعاني، الإكثار من الذكر. بعض الناس بتبقى عاملة لها ذكر معين، مثلا على سبيل المثال في اليوم مثلا عاملة لها كم مرة تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله كفاك ذلك. تصلي على الرسول تقول مثلا هصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، واحدة تقول 100، واحدة تقول 200، واحدة تقول 1000، واحدة تقول أكثر، كله من أجلي. واحدة تقول أنا النهاردة مثلا ما قلتش 100 مرة لا إله إلا الله، لقيت أحد أفضل منك، إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، بتقوليها 100 مرة سبحان رب العرش العظيم على فضل هذا القول، هذا الذكر، يبقى لك ورد يا رب. اعملي لنفسك كده، واعملي زي بالظبط ما كل انسان داخل الامتحان بيحضر نفسه. حضري نفسك في امتحان الدنيا اللي هو بكره امتحان الاخره، يا تنجح فيه يا نرسل فيه يا نصل فيه. ايه هو الامتحان؟ اللي لك ورد من القران، الحمد لله الحمد لله خلصت النهار كمان درست من ورد القران، تقولي كده. الورد الثاني اذكارك، الحمد لله والشكر لله صليت النهاردة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الورد اللي أنا عملها، أي واحدة من الورد اللي عملها، العدد المرات اللي عملها، ذكرت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم تحمل إلا بهذا الذكر، بذكر تحيا القلوب يا أحبائي، بذكر تطمئن القلوب، بالدنيا وذكرها والله لا تطمئن القلوب، والله ما رأيت إنسان حياة الدنيا إلا ما تجدي، ما بيأتي أبدا إلا بالقليل، ما يقدرش، ما عندوش قدرة، وما أتى إنسان بذكر الله وكثرة الذكر وقراءة القرآن إلا ما بارك ربي له في وقته، يعمل ده ويعمل ده ويعمل هذا ويعمل هذا، وربنا سبحانه وتعالى مبارك في وقته. في الوقت ليه؟ لأنه بيدي حق وقت ربي، حق الله عز وجل. إذا هذا لابد أن تكوني حريصة شدة الحرص عليه، زي ما أنت حريصة على أكلك وشرابك ونومك وكذا ولبسك، خليك أيضا حريصة على هذا الأمر. ما تظني إن اليوم ربنا سبحانه وتعالى من لك به العمر، أعطانا عمر، إحنا كنا بنحلم إننا ندخل رمضان، مش كده كلنا؟ كنا بنتمنى واحد قبل رمضان بيوم واليوم، لأن كان إنسان لم يبلغ رمضان، كان إنسان مات قبل رمضان وكان في عافية. نقول يا رب بسنا بلغ رمضان، يا رب يا رب بلغنا رمضان، ما أن لقدنا ذلك الشهر حتى فتح لنا أبواب الطاعة والسعادة والقربة. فنخرج من الشهر وإحنا كالتي نقضت وزنها من بعد قوة. هل يقول الإنسان عقل إذا نقض وزنه من بعد قوة؟ يبقى النقطة الثانية الثالثة، نقول النقطة الثالثة طلب العون إلى جاهلك وربي. إياك نعبد وإياك نستعين. العون يكون من الله، طلب العون من الله والاستعانة به والأمر بجد. الأمر بجد تعمليش زي رايح يصلي ويلاقي المكان اللي بيصلي فيه مقفول يقول له إيه المبارك إيه. لا، لو كان في قلبك لله إخلاصا لهمامتي. ولذلك طلب العون بالله من الله والاستعانة به، استعين بمين؟ بالله، لأن أنت الواحدة مش هتعملي شيء. والعون من الله وحسن الالتجاء إليه، ما بتلجئيش للناس أبدا، لأن الناس قد يعينوك وقد يخذلوك وهذا هو أكثر. لكن العون من مين؟ واللجوء إلى الله هو العون وهو الملجأ. فلا ملجأ من الله إلا إليه، حسن الالتجاء إليه وكثرة الدعاء بالثبات. اسألي ربي أن يثبتنا حتى الموت. والله يا أحبائي نحتاج هذا الدعاء دوما، اللهم نسألك الثبات حتى الممات، اللهم نسألك الثبات حتى الممات. فاسألي ربي دايما يمقلب القلوب، ثبت القلب على طاعتك وعلى دينك، يمصرف القلوب والأبصار، صرف القلوب على إيه؟ على طاعتك وعلى دينك. وعليك بالابتعاد من مفسدات القلب. ايه مفسدات القلب يا بنات؟ لا، ما زلنا في ثلاثه، ده كل ده متصل. مفسدات القلب، مفسدات القلب، كثره النوم، كثره الاكل، كثره الكلام، كثره المخالطه. يعني شوفي، تفسد القلب لصرف المباحات، يفسد القلب طبعا، وحب الشهوات والخطط السيئه، كل ذلك، والبعد عن الله وترك العمل الصالح، كل ذلك مما يفسد، والبعد عن الصحبه الصالحه، كل ذلك مفسدات القلب. ومع المفسدات من اصحاب السوء، لانه اصحاب ضعف الهمم لا يقربوك لكن يبعدوك. استماع الغيبه والنميمه ومجالس اللغو والخوف الباطل وتضييع الاوقات، كل هذه الأشياء تضيع حياتك. من أعظم الأشياء التي تضيع العمر هذه الأيام عدو أعداء على نبلاتي، أعداء على أنا، هذا التليفون والماس والفيس، كل الأمور اللي أنتوا عارفينها دي تمضي الواحدة بالساعات، وهي ممكن تمضي الساعات دي في قراءة كم صفحة من القرآن، وردك كان جزء من القرآن، والله كان جزء. ولذلك دي من الأشياء اللي هو إيه؟ عسل مسموم، عسل مسموم، عسل جميل، تحسي مجرد ما تفتحيه تلاقيه يجرك يجرك يجرك في حقيقة الأمر، لكنه في حقيقة الأمر هذا هو العسل المسموم. تقولي ما بعملش حاجة؟ نعم، لكن بضيع وقت كبير، أوقات كثيرة. ولذلك وعلينا أن نعلم أن هذا من أسباب ضياع الوقت وكذلك ضياع العمر، ولنعلم أن المداومة على الصالحات، من أحب الله فليعلم أن المداومة على الصالحات من أحب الأعمال إلى الله. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله، قال أدوامه وإن قال مش تيجي تعملي عمل صالح تروح سايب العمل الصالح اللي قبله، ويجي لك عمل صالح جديد تقومي سايبه اللي قبله، ويجي لك عمل صالح تالت تروح. يبقى أنت لم تداومي على شيء، أنت لم تداومي على شيء. أدوامة وإن قال، هذا كلام، هذا كلام رسولي صلى الله عليه وسلم، ان ربي من ارادت حب الله عز وجل فعليه ان تداوم على العمل الصالح، لان ربي احب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي العمل احب الى الله، قال ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادوم وان قال داوم عليه. ولذلك هنا الحديث هذا اخرجه مسلم، الثبات حتى الممات. ما زلنا في النقطه اللي هي الثالثة في أسباب طلب العون. اللي هي اللي هي اللي هي طلب العون. ما زلنا في طلب العون. في طلب العون نقول يا رب الثبات حتى الممات، الثبات حتى الممات. هنقول ان كثير منا بيخرج من رمضان مريض، او جسمه فيه اجهاد شديد، او جسمه اقل نشاط. لو ترك الانسان لما به من جسد في جسده لم يعمل ولم يستزيد. لكن الانسان بياخد درسه ايه؟ بالقوه. لان النفس تركب الى التعب والراحه والتكاسل. لو تركتيها هتتكاسل. لكن القوي الذي اخذ نفسه بالقوه، الثبات حتى الممات والمداومة على الصالحات، هي وصية ربي سبحانه وتعالى لخير البريات. إذ يقول عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما ذكرش ربي في الكتاب الكريم بعد رمضان خذ راحة من العبادة، لكن قال ربي سبحانه وتعالى، الصوت مش واضح، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما تنتظرش شيء، أصلا أنا بس راكنة كده شوية عشان متعطلة عشان تعبانة، ادرك اسمك راحته. لكن خلي بالك لو طلبتي راحتي هل ده كتير جدا اعملي، واسالي ربي ان يكون لك عونا. هذا كله من العون، طلب العون من الله سبحانه وتعالى. استمري في جميع الاوقات على التقرب. يقول اهل العلم استمري في جميع الاوقات على التقرب لله بانواع العبادات. فهنا عندما قال ربي للرسول صلى الله عليه وسلم، امتثل النبي صلى الله عليه وسلم امر ربي، فلم يزل دائما في العباده حتى أتاه اليقين من ربه، وكان تسليما كما جاء في تفسير السعدي. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم ربي نعمته عليه كما جاء في السورة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طب ما قمش الليل، ده بيقيم الليل حتى تتورم قدماه. في رمضان كانت بتتورم قدماكم؟ في رمضان كانت بتتورم قدماكم يا بنات؟ أيوه فعلا. تذكري برسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلق، كانت تتورم قدمها عباده النوافل. يعني شرف اذا ما رب عليك بهذا الشرف ان انت ربنا سبحانه وتعالى جهدتي في ربنا واجهدتي نفسك، فكان هذا الامر في الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه الحسنه الذي يغفر ربي له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، كان يقف حتى تتورم قدمها في صلاته وفي عبادته لربه. النقطة التي أو الوقفة التي تلي ذلك بناتي، وهي انتهت كده العون. العون احنا جماعة النقطة اللي هي بتاعت كيف تعاني بعد رمضان على المداومة، أجملناها في النقاط اللي أنا ذكرت لها ذكرتها لكم. طبعا الاستمرار في ودك في القرآن وقراءة القرآن، وزودك في حفظ الأفحص، زودك في التعليم، ما تنقطعيش يا بنياتي حبيبتي في البيت. من نرد عليك بالخيرية؟ الخيرية دي خلوكم تتعلموا القرآن وتعلموا إياك المكان اللي أنت كنت بتحفظي فيه القرآن، يقول يا رب ده في واحد لينا بتقعد تقرأ القرآن ومشت وسابته ماتت. طيب اللهم ارحمنا جميعا يا رب العالمين. عملي مستمر إلى تقوم الساعة، لكن ما زال عندك العمر اللي أنت فرغتي مكانك هتسألي. فخلي بالك يا بنتي إن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا نعم وأعطانا منح، وينظر إلى العبد هل يداوم، هل يحافظ، هل يحافظ على النعمة. النعمة من ربي سبحانه وتعالى، إذا من ربي عليك النعمة تستوجب شكره. الشكر مداومة على النعمة، مداومة على العمل، مداومة على الإقبال على الله، الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى. الوقفة الرابعة يا بناتي، وهي في ماذا بعد رمضان؟ الوقفات التي بعد رمضان، حال السلف بعد رمضان، حال الصحابة كان إيه؟ حال سلفنا الصالح هم صحابتنا رضوان الله عليهم. قيل في ذلك الأمر ما كانت رمضان مكانة عظيمة في قلوب وفي أحوال سلفنا الصالح. يقول معلي بن الفضل كانوا يصلوا 6 شهور يدعو اللهم بلغنا رمضان. احنا دلوقتي في 6 اللهم تقبل منا رمضان. كل يوم بتقولي اللهم تقبل منا رمضان، ولا أول ما خلص رمضان يا رب خلص تقبل منا، وتقولي تقبل لا اكثري أكثري طول ما أنت فاكر كده. وكانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وما أن يبلغوا رمضان فتكون الفرحة زي ما أنت كده. أول ما يقولوا الرؤية بتبقى عندك إيه؟ سعادة. تعرفي سعادة ليه؟ لمصافحة الطاعات. سعادة ليه؟ لحب القربات. سعادة لي لأن أنا أعلم وعلى يقين إن والله لا تحيا القلوب إلا بالقرب من رب البريات. والله والله لا تحيا القلوب إلا بالقرب من رب البريات. اللهم بلغنا من المقربين. ولذلك 6 شهور يدعو ربي اللهم بلغنا رمضان، ثم يدعونا 6 أشهر بعد ما يأتي رمضان وينتهي اللهم تقبل منا رمضان. وأنا أدعو به ولأحب لي جميعا ولكم اللهم تقبل منا رمضان. ولذلك قيل العام كله عند سلفنا الصالح تفكير واهتمام في رمضان، ما نسوش رمضان أبدا ولم ينسوا رمضان وما يتعلق به، حتى بتقول تستعيد ذكرياتك كده في رمضان، أيامك السعيدة في رمضان، لحظات يعني لذة الطاعة، لذة سماعك للقرآن، انشغال قلبك بالقرآن، بدك تشوفي كده والإمام بيقرأ وأنت كأنك حاملك في السماء وأنت بتسمعي آيات الرب سبحانه وتعالى كده نادية تقرأ وأنت كأن صفحات المصحف تغمض معك. أعرض قلبي لأن لا يحيى القلب إلا بالقرآن. اللهم علمنا بنات صغيرين إذا من الله عليهم بالقرآن، والكبار طبعا يبقى من عليكم بناتي أحبائي حبيباتي الصغيرات، إذا من عليكم بالقرآن إياكم تغرضوا الناس أو البنات صحباتكم اللي يعرضوكم إلى الدنيا أحلى، هتاخدي الدنيا هتجينك الدنيا جميلة، بس تقربي إلى الله بالقرآن يفتح لك أبواب الخير. هنا نقول اهتمام السلف الصالح كان كله بالإيه؟ كان برمضان 6 شهور بخلوش راح، وما يتعلق به إما استقبالا وإما استثمارا للأوقات وإما دعاء وابتهال بأن يتقبل ربي منه. وهذا ناتج عن فقه عظيم بحقيقة الصيام مشان الخير والإنعام. فاهمين إيه هو رمضان؟ يقول الحسن، شوف السلف الصالح بقى، قال الحسن كل يوم، لا يجي بعد رمضان العيد، يقول الحسن كل يوم لا يعصي العبد ربي فيه فهو عيد. كل يوم يمر عليك وانت فتحة صفحتي كده مش صفحة لا مش ايدي قصدي عليها، لا صفحة عملك اليوم في بيتك، صفحة يومك وانت فتحة الصفحة بتقولي انا، انت نايمة كده في فراشك اخر اليوم بتقولي اللهم لك الحمد يا رب، ابتليت بعمل صالح، ابتليت بعمل صالح ان شاء الله، وأهنيت بعد ذلك بأداء الحول والنوافل والبر للوالدين والطاعة والقرب والتقرب الأعمال الصالحة. لا تأخذ عمل دون عمل، لكن تضربي بسهما في كل شيء، تضربي بسهم في كل شيء. ولذلك يقول الحسن كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وفي ذكر مولاه وفي شكر مولاه فهو له عيد، كما جاء في لطائف المعارف. يعني كل يوم انت في الطاعة تقولي ده عيد. يعني ولذلك كان السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم بينوا حرصهم الشديد على الطاعة في رب سبحانه وتعالى، انهم يظهروا انه يوم اي يوم كان يوم رمضان اما ينقضي رمضان يظهر الاسى والحزن على بعضهم بانقضاء رمضان، اول ما يخلص رمضان يبقى فيه نوع من الايه؟ الحزن، فيقال له ان ده يوم فرح، ده يوم عيد، ده يوم سرور، فيقول صدقتم ولكني عبد امرني مولاي ان اعمل له عملا فلا ادري ان قبل العمل ام لم يقبل. اعني فقال يا ترى قبل العمل خلص الشهر الفتح، هذا كان حلمه. ولذلك قال راى وهيب بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد، فقال ان كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فهذا فعل الشاكرين، وإن كان لم يتقبل منهم صيامهم فهذا فعل فماذا يفعل الخائفين. يعني أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لله، وأن يجعلنا من الخائفين لله، وأن يجعلنا من الراجين والطمعين في رحمة الله عز وجل. ولذلك قيل دخل رجل على علي أمير المؤمنين، رجل على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم فطر عيد الفطر، فوجده يتناول خبز في خشونة يعني، فقال يا أمير المؤمنين يوم عيد وخبز الخشن؟ فقال علي اليوم عيد لمن قبل صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا منهم، عيد حقا لمن غفر ذنبه وشكر سعيه وقبل عمله، اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعصى ربي فيه فهو لنا عيد. اللهم ارزقنا ان تجعل كل ايامنا اعياد في طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا قال قال الوكيع: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد، فقال: إن أول ما تبدأ فيه يومنا يوم العيد. قال له: أول ما نبدأ فيه يومنا مش نبتدي نخرج من العيد وإحنا نتكلم لساننا يغوص في الباطل وأعيننا يعني لا تغض؟ قال: أول ما نخرج من مصلانا علينا بغض الطرف، كل ذلك لنا عيد، وهذا من باب الورع كما جاء في الورع في أبي الدنيا. ولذلك سبحان الله نقول يا أحبائي: العيد هو أن تكوني على طاعة الله عز وجل، العيد أن تعرفي معنى شكر رب سبحانه وتعالى. هنا نقول واللطفة الخامسة في بعد فيما بعد رمضان: رمضان مفاتيح السعادة. الوقفة اسمها كده: رمضان مفاتيح السعادة. قيل: شهر رمضان كريم، فضله عظيم، خيره وفير، بركته تعم. جمع هذا الشهر أركان الإسلام كلها، ولذلك يملك شهر رمضان مفاتيح السعادة. ولذلك قيل: رمضان نقطة انطلاق ونقطة بداية في كل أنواع السعادة. تدخلي رمضان يعني أجد إن إحنا مجرد بندخل رمضان اللي عنده هم بيزول، اللي عنده حزن بيزول، اللي عنده أي حتى اللي عنده مرض بينسى مرضه، كل شيء بيزول، لأنه فيه سبحان الله. قيل في ذلك الشهر نقطة انطلاق ونقطة بداية، لأنه فيه مدرسة التوحيد والإيمان. التوحيد منين؟ سبحانه وتعالى. وفيه الصبر والتقوى منين؟ لله والطاعة ربي. وفيه الطول والصدقة، وفيه الشكر، وفيه المحبة، وفيه الصدق، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: جعل ربي سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به. فجعل مفتاح الصلاة الطهور كان في رمضان، ومفتاح الصلاة الطهارة كان ذلك في رمضان، مفتاح الحج الإحرام، كنا نعمل كأننا في صلاتنا كأننا إيه؟ محرمين. ومفتاح البر الصدق، مفتاح الجنة في الصدق في رمضان. ما يجي واحد يتكلم كلمة يقول إيه؟ اللهم إني صايم. لو جه يفكر إن هو يكذب يقول إيه؟ استغفر الله العظيم أنا صايم. لو جه ابتدى ينظر نظرة يقول استغفر الله العظيم أنا صايم. لو جه يقول كلمة يعني لا تليق بعمل الصيام يقول استغفر الله العظيم أنا صايم، إني صايم، إني صايم. طيب يا صائمة، ثمرة الصيام في حياتك إيه؟ جمع رمضان كل هذه المعاني، فكان مفتاحا وبداية لكل خير يوصل العبد إلى الله. فهل وصلت برمضان إلى الله عز وجل، أم خرجت من رمضان وقد خلعت عنك كل الطاعات؟ نقول: وأما الوقفة الثالثة همم كالقمم. همم يعني عالية، همم كالقمم، مكانك عند همتك، مكانتك عند ربي عند همتك. ولذلك هنا كنا في رمضان نسارع في الخيرات. لو جيت بصيتي في وقتك تقولي: ما بنمش 24 ساعة، حتى الفترة اللي انت بتنامي فيها قاعدة يمر عليك ايه؟ الآيات، مش كده؟ بتبقي حاسة ان انت بتراجع القرآن أو كذا. في رمضان مسارع في الخيرات، أيا كانت هذه الطاعة، ننفق في الأموال، نقرأ القرآن، نفوسنا مطمئنة، صدورنا منشرحة. يخرج رمضان تلاقي كل واحدة عاملة كده، ومأوى الشحم قط بالجبين. ايه اللي حصل؟ طب انت كنت في رمضان غير، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي حصل لك؟ صدور منشرحة وقلوب مقبلة، هممنا كانت كالجبال، كيف حالنا الآن؟ هل سنتعاهد ما كنا عليه من خير وإقبال ونحاسب النفس؟ يحدث هذا الهم بعد رمضان لعدم محاسبة النفس، أم نصاب بالفروض أو بالفطور ونرجع لما كنا عليه من قبل رمضان من اللهو وضياع الوقت والتفريط في العبادات وفطور الطاعات؟ الناس متفاوتون في الهمم، واحد عنده همة عالية، على قدر الهمة قدر عند الله، انت قدرك عند الله على قدر همتك. الناس متفاوتون في الهمم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله وفي طاعة الله وفي الشوق إلى لقاء الله وفي التودد إلى الله بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله على الله ولذته في عكوف همته على الله، ودون ذلك مراتب دي الأولان المرتبة الأولى. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من أعلى مرتبة، اللهم اجعلني وإياكم من أعلى مراتب الإيمان، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من هم ليس لهم همم إن عبدت الهمم. ولذلك كما جاء في كتاب ابن القيم كما جاء في الفوائد، ويقول أيضا في كتاباته: المطلب الأعلى، لما كنت بتطلبي الدرجات العلى، المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية، واحد، ونية صالحة، اثنين. فمن فقد الاثنين تعذر الوصول إلى القمم. من فقد الهمة العالية والنية الصالحة تعذر الوصول إلى القمة، فإن الهمة إن كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، وإن كانت النية صالحة سلك العبد الطريق الموصل إليها، فالنية تفرد له طريق، فالاثنين مع بعضهم يسير إلى إيه؟ بالهمة العالية بالنية الصالحة. ولذلك قيل من أصحاب الهمم يا أحبائي، سر الله أن نكون من هؤلاء، همم معلقة بعرش الرحمن وأعالي الجنان. شوفي بقى فكري في الكلمتين دول، همتك معلقة بعرش الرحمن، تخيلي انت بتسمي ترتفعي، الدنيا دي والتراب ده لغيرك، لكن لعل القلب بمن فوق العرش. همم معلقة بعرش الرحمن وأعلى الجنان، وأخرى متعلقة بالدنيا وبالأرض، نعوذ بالله من الخزلان. هذه القمة التي تتعلق بالأولى فهي في أعلى الجنان، والهمة الثانية نعوذ بالله من الخزلان. فمن أي الفريقين أنت ومن أي الصنفين أنت؟ اللهم ارزقني وارزقكم الأولى يا رب العالمين. ولذلك قيل ولله الهمم ما أعجب شأنها وما أشد تفاوتها، فهمة متعلقة بما فوق العرش، وهمة حائمة حول الدنيا، كل همها الدنيا. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، يقول عمر رضي الله عنه: لا تصغرن همتك، فإني لم أرى أقرب بالرجل من سقوط همته. بيقول لي ما بيراش، يعني أسوأ شيء عند الرجل إن كل همته إيه؟ ضعيفة، تسقط، سقوط همته، هكذا يقول عمر رضي الله عنه. وقال أحد العلماء: علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، يعني ده اللي نقدر عليه، لا لازم تكون عندك همة، تسألي رب أن يعينك وتجاهدي في الخيرات في أعالي الأمور. ولذلك قال قيل لأحد العلماء: لي سؤال صغير. فقال له: اطلب له رجلا صغيرا، يعني على قدر همتك على قدر مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله أحبائي نقول ابن الجوزي معلقا في ذلك وغيره: إياك أن تطلب المعالي باللسان ومجرد التمني. بعض الناس بيبقى عندهم طلب الهمة باللسان والتمني فقط، نفسي أعمل كذا، أنا عايز أعمل كذا، أنا بعد رمضان أعمل كذا، أنا هعمل رمضان بعد رمضان كذا وكذا وكذا. فيقول جزيك: إياك أن يكون طلبك المعالي باللسان ومجرد التمني، حتى ينطبق عليك سبحان الله لا تأخذ قول الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا إيه؟ يعني بإيه؟ بالقوة وبالعمل الصالح. فأسأل ربي سبحانه وتعالى: إذا فرغت فانصب، أن تكون من الذين إذا فرغ اشتد عمله وأقبل على الله سبحانه وتعالى واستزاد قربا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحبائي في نقطة في عجالة شديدة كما يقول أحد العلماء: الاستقامة بعد رمضان لها نقاط لابد أن تأتي بها. أولها النقطة الأولى فيها على الاستقامة بعد رمضان: احذر من نقض العهد بعد توكيله. أنت وأكدت العهد بعد الله في العبادة، احذر من نقض النقطة الأولى، احذر من نقض العهد بعد توكيله وترك الطاعة بعد التعود عليها، وواصل ولا تنقطع، وإياك أن تكون من الذين نقضت غزلها من بعد إيه؟ قوة. مثال التي نقضت غزلها من بعد القوة دي مثال لإنسان يا أحبائي يكون ما عندوش يعني عقل يميز. إزاي واحدة عملت كده؟ زي بيكون واحدة غزلت بلوفر أو اشتغلت شيء، وبعد ما شغلته حصل فيه إيه؟ ونظرت إيدي كده وتعبت فيه وصغرت فيه واجتهدت في العمل فيه زي ما كنت في رمضان، ورحت قالت ايه كويس ده، يعني عجبك شغله؟ ايوه عجبنا. طب بصوا بقى، راحت جايبه اول طرف فيه وعملت ايه؟ راحت شداه كله للاخر. دي عقل، دي عقلها طبيعي؟ كل التعب اللي عملته كل السهر وكل الجهاد ضاع عليها. ولذلك هذا الجهاد يمكن يعني ممكن النقاط دي اقولها لكم: احذر الاستقامه بعد رمضان في نقاط، اقولها لكم ان شاء الله الاسبوع القادم، نكمل هذا الدرس الاسبوع القادم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعلنا الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. قل قبل هذا أحبائي استغفر الله ولكم إن كان من ضعف فمن نفسي وإن كان من خير فمن الله. أسأل رب التوفيق والسداد وأسأل رب عندي العون فالله هو المعين فالعون من الله عز وجل فكل عون لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.